تعبير الأقلام إيقاع وأنسام بريشة فنان تبنى الأحلام أسمار وأشعار ألوان وأنغام يا سادة يا كرام يا سادة يا كرام يا سادة يا كرام يا سادة يا كرام، يسعد بصحبتكم اليوم أسرة الأربعاء غدا كمال. مع روح هذا العصر احنا دلوقتي في عصر الانترنت، وبقى العالم الشباب بيسمع الموسيقى الغربية، مش هقعد يسمع أمانيا لاليلي وإيقاعات وموسيقى فاضية فارغة. ممكن أو ممكن كمان ان احنا نعمل ألحان تبقى مستلهمه من روح التراث، وده على فكره عمله محمد الموجي مع عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ فتره من فترات كان بيغني سواح وجانا الهوى والحاجات السريعه دي، اما رجع لمحمد الموجي بعد فتره خصام كان بيغني حمد عمل له الشعبيات اللي احنا عارفينها، راح جاي عامل له موشح يا مالكا قلبي يا اسر الحب. تخيل ده في السبعينيات ناس يعني تقبلت اقبال منقطع النظير جدا. ليه؟ قدم الموشح القديم بتاع القرن 19 بشكل جديد. فده احنا لما نيجي في بعض الباحثين يقول لك اصل استحاله ان الجيل الجديد هيتقبل التراث. هو الموضوع مش موضوع تقبل التراث اكتر ما هو كيفيه تقديم هذا التراث. فاحنا دلوقتي بقترح من خلال بحثي ان احنا ازاي نقدم هذا التراث من خلال توزيعات موسيقيه ومن خلال الفرق الموسيقيه. ومن ضمن التوصيات اللي اوصيت بها في هذا البحث بان احنا دلوقتي في مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربيه كل سنه بيأتي فنانين من كافة دول العالم. يعني اما بيجي صفوان بهلوان من سوريا او فؤاد زبادي، انا كل اللي طالبه انا عايزه يغني وصلة واحدة من تراثه في المغرب او تراثه في سوريا او تراثه في ليبيا. ليه؟ علشان انا كمصري لما اقعد احضر اسمع الحفلة يبقى هسمع جزء من التراث ده. هو انا كشاب حتى ودني تتعود على هذه الالحان اللي هي افتقدناها تماما. ليه ما يطلعش فنانين عظمنا زي الفنان هاني شاكر بيغني اغنية خاصة بيه ومدحت صالح وكل هؤلاء فنانين عظماء. ليه هاني شاكر مثلا ما يطلعش يغني موشح واحد بس قديم؟ عشاقه اللي بيعشقوا أغنية الخاصة لما يسمعوا هذا الموشح منه هيحبوه لأنه ما بيحبوا هذا الفنان. وبالتالي نحن نستطيع أن نؤثر في الشباب ويعني مش عايز أقول إيه، نلقنهم التراث رويدا رويدا أو جزء جزء. هو ده ملخص بحثي. أهلا بحضرتك، ونتمنى من حضرتك أن كل توصياتك وأمنياتك تنال صدى لدى القائمين على المهرجان وتتحقق في الدورات القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا. إن شاء الله أشكرك وتحياتي لكل صوت العرب. الأخوة الأعزاء مستمعي صوت العرب، ومن داخل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته 28، يسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور معتصم عديلة أستاذ العلوم الموسيقية الإثنية من فلسطين الشقيق. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا فيكم. المهرجان هذا العام في دورته 28 الجديد الذي جاء بين وجهة نظرك وربما يميزه عن دورات سابقة؟ يعني لا شك أنه مؤتمر الموسيقى العربية هو يعتبر من أهم المؤتمرات العلمية اللي تناقش وتتناول مواضيع الموسيقى العربية على مستوى ليس فقط العالم العربي بل على مستوى العالم. دائما المهرجان يحاول أن يبحث عن مواضيع تهم الموسيقى العربية، سواء فيما يتعلق بتطور التواصل والاتصال اليوم، بالإضافة إلى يعني نتحدث عن تطور علمي وأثره على الموسيقى العربية وتحديدا التطور التكنولوجي، ويتناول أيضا مواضيع تتعلق في الموسيقى من الجانب العلمي. طبعا هذا العام هو يعني نجد انه المحاور تتميز بايجاد يعني علاقه، وهذا ما شاهدناه في الجلسه الاولى، في طبيعه التراث العربي وكيفيه ربطه في الواقع والمحافظه على ونقله للأرجاء. وأعتقد هاي يعني جزئية مهمة جدا في الوقت الحالي، خاصة في يعني ما نرى من تطور تكنولوجي بدأ يعني يظهر أشكال غنائية يعني بالاسم، تحمل الاسم أنها موسيقى وأغنية عربية ولكنها بالجوهر بعيدة عن واقع الهوية العربية وهوية الموسيقى العربية. لذلك يتميز المؤتمر في محاولته إيجاد رابط ما بين موسيقانا التراثية والواقع الذي نعيشه اليوم. لو كنت مسؤولا عن الملتقى أو المؤتمر، المحور الذي تجعله يعني في مقدمة المحاور التي يمكن بحثها في الفترة القادمة أو على رأس هذه المحاور، وربما لم ينال الاهتمام في الفترات السابقة لكن بترى أنه من الأهمية بمكان أن يكون هو المتصدر لأولويات الموسيقيين العرب أو الأكاديميين الموسيقيين العرب في الفترة الحالية؟ طبعا لا شك أنه المؤتمر، ونحن اليوم يعني في المؤتمر 28، بمعنى أنه هناك العديد من الندوات والجلسات والمواضيع اللي تناولها هذا المؤتمر، بحيث أغنى معظم الجوانب. ولكن أنا من وجهة نظري إذا أخذنا جوانب علمية معينة، طبعا موسيقانا العربية يعني تعاني من الكثير من المشاكل العلمية، خاصة مثلا في عملية التدوين الموسيقي، وهي مشكلة يعني أعتقد أنها مشكلة أزلية، يعني طرحت في أول مؤتمر سنة 32 وما زال حتى اليوم نعاني من إشكالية التدوين الموسيقي. بمعنى إيه؟ ما هي المشكلة تحديدا؟ بأن نجد نوتيشن، بمعنى تدوين خاص في موسيقانا العربية. إحنا اليوم ما زلنا ندون موسيقانا العربية بقواعد وأسس غربية، وموسيقانا العربية لها خصوصية تفقدها، وهذا ما كنت أتحدث فيه اليوم خلال يعني الاستراحات مع بين الندوات مع بعض الزملاء، بأنه يعني هناك إشكالية ما زلنا نعانيها في طبيعة المقام وفي عملية تدوينه، وبالتالي عندما نقوم بإعادة تنفيذ هذه الموسيقى تفقد الروح اللي كان يعني يريدها المؤلف نفسه، لأنه احنا هون نعاني من عملية تدوينها، وبالتالي التدوين هو وسيلة لنقل الموسيقى. للأسف نحن لا ننقلها بصورتها التي نحافظ فيها على شخصيتها وهويتها، فبالتالي يعني عبر الزمن هي تفقد خصوصيتها العربية. طبعاً تريد تعريب عملية التدوين نفسها؟ نعم، تعريبها، لأنه يمكن اللي يستطيع أن يتفهم الجوانب العلمية اللي أنا بتحدث عنها هو الموسيقي نفسه، لأنه يعي هاي الإشكالية الكبيرة اللي للأسف عمالنا بنفقد جزء مهم جدا من خاصية الموسيقى العربية، وهي تحديدا الطابع الخاص وشخصية المقام مثلا. للأسف عندما ننقلها بقواعد وبعلوم غربية، طبعا هذا التدوين يعني هو كتب للموسيقى الغربية، موسيقانا لها قواعد خاصة فيها تتعلق بالمسافات، يعني طبيعة المسافات بين النغمات عند الموسيقى العربية تختلف اختلاف كله عن الموسيقى الغربية. طبعا هاي إشكالات كثيرة بحاجة إلى يعني دراسات، بحاجة إلى ندوات. عندنا أيضا إشكالية في المصطلح، يعني في ندوات سابقة تم التطرق لهذا الموضوع ولكن يمكن لم يحسم ولم نخلص إلى قواعد ونتائج نستطيع أن نبني عليها. إذن هناك إشكاليات حقيقية في الموسيقى العربية كعلم، من حيث المصطلح، من حيث التدوين، بحاجة إلى يعني جلسات علمية معمقة تتناول هذا الجانب بشكل يعني عميق وتفضي إلى نتائج. لأنه إذا كانت مجرد الندوات يعني هي فقط يعني تبادل الآراء، هون كمان إشكالية. طبعا مؤتمر الموسيقى العربية يحاول جاهدا أن يخلص إلى نتائج وينجح في بعض الأحيان، ولكن كما قلت يعني يمكن المشاكل كثير والعبء كثير على المؤتمر، ولكن هناك حاجة أن يكون هناك ورشات عمل، لأنه أنا ما أتحدث عنه هو بحاجة ليس إلى فقط ندوة وتقديم ورقة بحثية، هو بحاجة إلى ورشات عمل قد تستمر لعدة سنوات حتى إلى أن نصل إلى يعني علوم حقيقية نستطيع أن ندونها وتصبح قواعد. لأنه للأسف أيضا هناك إشكالية كبيرة في عملية الميثودز، يعني إحنا في الموسيقى العربية للأسف لا يوجد لدينا مدارس بمعنى ميثود في التعليم. إحنا أيضا نأخذ المدارس الغربية في تعليم الموسيقى العربية، يعني تجد مثلا آلاتنا الشرقية لا يوجد هناك مناهج مبنية بشكل يعني علمي قوي متفق عليه. طبعا هذا لا يعني بأنه لا يوجد بعض المحاولات، وهي محاولات مهمة جدا، ولكن للأسف ما زلنا بالموسيقى العربية نعتمد الارتجال بكل شيء. يعني المدرس الآلي يرتجل منهاج يرى معين في في في في أساليب الغناء، نعتمد أيضا على بعض التقنيات وبعض المدارس الغربية، ولكن لو نظرنا إلى طبيعة غنائنا الشرقي والغناء الغربي نجد أن هناك اختلاف كبير، فبالتالي التطبيق أو أخذ هذه القواعد كما هي طبعا هذا سيفقد الموسيقى العربية الكثير من خصائصها. أضف أن هناك طبعا أكيد في مشاكل معاصرة، وأنا طرحت اليوم تساؤل في المؤتمر أنه إذا أردنا أن نحافظ على هذا التراث، طبعا التراث الموسيقي هو نشأ في بيئة معينة، ونحن نعرف بأن الفن بشكل عام وتحديدا الموسيقى هي انعكاس لواقع وانعكاس لظروف، سواء كانت ظروف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. طبعا هذه الظروف تغيرت، إذن هل هذه الموسيقى التي نشأت لتخدم ظرف معين هي قادرة أن تستمر؟ إذا كانت قادرة